الحمد لله رب العالمين، خلق العباد في هذه الدار للابتلاء والامتحان، فالدنيا دار بلاء وعمل واختبار، وجعل الآخرة دار الجزاء والقرار، داراً إما نعيم فيها لمن جاز الابتلاء وصبر عند المحن والفتن، أو دار جحيم لمن سقط في الفتن والبلاء ولم يصبر على أمر الله ورسله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فمن صبر على أمره وهديه أفلح ونجح وفاز، ومن خالف أمره ولم يصبر على أمره وترك نهيه باء بالفشل والخسار وبنار البوار، ولم يكن يوم القيامة مع عباد الله الأبرار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا بالعروة الوثقى، تنجو من فتن الدنيا وتنجو بالأخرى. عباد الله، إن الله تعالى الحكيم العليم خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته، وما قامت السماوات والأرض إلا لذلك، وما خلقت الجنة والنار إلا لهذا، وما أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب إلا لدعوة الناس إلى هذا الأمر الجليل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتوحيده وطاعته وطاعة رسله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل لم يترك عباده سدى، ولم يتركهم هملا، بل أمرهم ونهاهم وأرسل إليهم المرسلين، وختم بهم سيد الأولين والآخرين للإنذار من سبل الشيطان والنار، ولتبشير العباد الطائعين المؤمنين الموحدين بجنة عرضها السماوات والأرض لمن آمن وعمل صالحا وصبر على أمر الله وصبر على ترك ما نهى الله عنه. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم في هذه الدنيا أتميل مع الفتن والأهواء أم تصبر على صراط الله المستقيم. وحذرنا الله من الفتن ومن الانغماس فيها، ومن السير وراء دعاتها، فتن الشبهات، فتن الشبهات وأهل الزيغ والإلحاد، وفتن أهل الشهوات والمحرمات. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في دينهم وإيمانهم، وصدقوا في تمسكهم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أمته على سبيل الإنذار والتحذير من ظهور الفتن تتلو بعضها بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنترها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوس، أي كالكوب مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم الحق الذي أمر الله به ورسوله، وما كان عليه علماء السنة والأمة، وتجتنب دعاة الفتن والزيغ والفساد. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، وحافظوا على دينكم، تمسكوا بدينكم وبما كان عليه هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بما تعرفون وبما كان عليه سلفكم وعلماؤكم، واحذروا أن تغيروا نهجكم وعقيدتكم وتمسككم بشريعة نبيكم، واحذروا أن تبدلوا دينكم وإيمانكم وسلوككم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واسألوا الله العافية في دينكم صباحا ومساء، واسألوا ربكم الثبات على الدين والحق والتوحيد، واستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وقولوا كما أمركم الله في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نبدل ديننا وشريعتنا وسلوكنا وأخلاقنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وعصمنا الله به من الفتن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن للفتن آثارا وخيمة وفسادا عريضا في الدنيا والآخرة. إن الفتن إذا ظهرت سببت غضب الله، وسببت الخوف والهلع والفرقة بين العباد. إن الفتن إذا ظهرت، إذا ترك الدين وفعل بالمعاصي وانتشر الإلحاد، إن ذلك سبب هلاك الأمة. ينزع الله البركة من الأرض ويبدل لهم الأمن خوفا، ينزع الله بركات الأرض ويمنع بركات السماء. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الفتن إذا ظهرت سبب نزول غضب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك أمة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا كثر الخبث يعم الله العذاب الصالحين وغير الصالحين، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن الأمم السابقة الذين أهلكهم الله لما خالفوا أمر الرسل واتبعوا الشيطان وإغواءاته. ماذا فعل الله بقوم نوح؟ ماذا فعل الله بقوم عاد؟ ماذا فعل الله بقوم سبأ؟ سنة الله في عباده أن من أطاعه وطاع رسله رضي الله عنهم، ولكن إذا خالفوا واتبعوا الشيطان وظهرت الفتن ونعق دعاة الإلحاد ودعاة الشهوات وتبعهم الناس وتركوا دينهم، عم العذاب عليهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، تحصنوا بالقرآن والسنة فإنهما سبب النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتفوا حول العلماء الربانيين أهل الخشية والتقوى الناصحين الصادقين تنجو وتربح. واستعيذوا بالله من الفتن، فلقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستعيذ بالله في آخر صلاته قبل التسليم من فتنة المحيا والممات. اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله، أنك إذا تركت دينك خسرت الآخرة، ولا يبارك الله فيما أعطاك. دينك هو عصمة أمرك، دينك هو نجاتك في القبر، دينك هو سبب فوزك بجنات النعيم. فلا تترك دينك ولا تترك سنة نبيك، اعتصموا بالقرآن والسنة، اعتصموا بالدين الحنيف، بالتوحيد الخالص، بالعقيدة السنية، هي سبب النجاة. واحذروا من البدع ودعاتها، واحذروا من الإلحاد ودعاته، واحذروا من أهل الشهوات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعضوا بالكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه في آخر حياته، فقال له العرباض ابن سارية: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتقوى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور والفساد. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمر إلى العز في دينك يا رب العالمين، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللقضاء على الفساد والمفسدين والإلحاد والملحدين والفسق والفاسقين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.